ولا يتشاءمون بزمان، لأنهم يعلمون أن خالق الزمان وأن خالق المكان هو الله، وأن الذي يدبر أمر الزمان وأمر المكان هو الله. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. لا يدبر الأمر نبي، ولا يدبر الأمور ولي، وإنما لا يدبر الأمور إلا الملك العلي. يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، اي لا يطلبون الكي ولا الرقية من احد. انظر الى عظيم التوكل، فان الامر ليس بالامر الهين. لا يطلبون الكي والرقية من احد، ولا مانع ان تقدم احد لرقيتهم ان يقبلوا منه، لكنهم لا يطلبون من احد. لم ينزلوا حوائجهم في باب احد او عند باب احد من الخلق، لم ينزلوا حوائجهم الا على باب الحق سبحانه وتعالى. فقلوبهم متعلقة بالله. الذي حملهم على هذا كله تمام توكلهم على الله، وكمان تفويضهم الى الله، وعظيم اعتقادهم ان الضر والنفع بيد الله، وان الامور كلها بيد الله. شعار احدهم: اللهم اني ابرأ من الثقة الا بك، وابرأ من الامل الا فيك، وابرأ من التسليم الا لك، وابرأ من التفويض الا اليك، وابرأ من التوكل الا عليك، وابرأ من الصبر الا على بابك، وابرأ من الذل الا في طاعتك، وابرأ من الرجاء الا لما في يديك الكريمتين. والتوكل الحقيقي ايها الاحبة الكرام، وعلى ربهم يتوكلون، التوكل الحقيقي هو صدق اعتماد القلب على الله، هو صدق اعتماد القلب على الله. التوكل هو جماع الايمان، التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد. تدبروا هذه الكلمات: التوكل هو جماع الايمان، التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد. والاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه، وهذا فهم مغلوط لمن ظن ان الدخول ومباشرة الاسباب قدح في التوكل، ففهمه فهم مغلوط. فالاخذ بالاسباب والدخول في الاسباب لا يقدح في التوكل ولا يؤثر فيه. قال الشاطبي: ان الدخول في الاسباب امر واجب شرعا. قال ابن القيم: لا يتم التوحيد، لا يتم التوحيد الا بمباشرة الاسباب، والاخذ بالاسباب لا يقدح في التوكل. قال جمهور السلف: يحصل التوكل اذا وثق العبد بربه وعلم ان الامور كلها بيديه، ثم اخذ بالسنة فباشر الاسباب، مع اعتقاده ان الاسباب وحدها لا تضر ولا تنفع الا بامر مسبب الاسباب جل جلاله. إذن يا إخوة، التوكل الحقيقي يا طلاب العلم أن تذاكر وأن تجتهد وأن تسهر الليل وأن تخلص العمل وأن تعتمد بقلبك على توفيق الله سبحانه.